إلا أن يكون هناك إنسان له أهلية وأنا عارف أنه له أهلية ونقدر ناخذ وندي في الكلام. أنا أستطيع أن أثبت خلاص أقول له هنحي الإجماع جانبا طالما مسألة بحثية، هنحي الإجماع جانبا وحنتكلم في الأدلة بعد كده، أنا أنصر كلامي بالإجماع. ده الكلام ده لو أنا لي أهلية، عندي أهلية وده عنده أهلية وبيننا وبين بعض انصاف في البحث مجرد مسألة نقاش. لكن لو في واحد عمال يخالف ويتنطط بكلمتين وأنا عندي إجماع في المسألة لا يعنيني خلافه، لا أقبل بكلامه، لا يعنيني خلافه، وكده ممكن أقطع دابر المسألة. فالنهاردة لما نرجع إلى هذا الكلام الجميل اللي قاله الشيخ محمد رشيد وفسره بعض الناس خطأ حتى وضعوا أيديهم في أيدي كل مخالف أهل السنة والجماعة بدعوة ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، لا لا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إذا كانت في مسائل الأصول، ولا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إذا كانت في مسائل الفروع التي لم يقل مخلوق بجواز بالحكم الفلاني بالفرع الفلاني، بينما الأمة كلها تدور ما بين قولين، تدور ما بين استحباب وبين الوجوب مثلا. يعني واحد يقول بالتحريم هذا غير مقبول. نعم جزاك الله خير. نعود للتركيز على هذه النقطة وإكمالها، ولكن استأذنك بعد أن نتلقى هذا الاتصال العزيز والغالي علينا لأنه من أحد الإخوة الأحباب شقيق فضيلتكم الدكتور شريف يكلمنا من المملكة العربية السعودية. من عمره. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله دكتور شريف. ألو. أي نعم دكتور شريف، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك أخ إبراهيم. الله يبارك فيك. جزيت الجنة يا رب. في ميزان حسناتك يا رب. الله يبارك فيك، جزيت الجنة. تحياتي للشيخ حبيب. الله يبارك فيك، يسمع فضل الشيخ. أتحدث إليكم من مدينة حبيبنا بجوار المسجد النبي عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. داعين الله عز وجل أن يجمعنا به في مستقر رحمته. اللهم آمين. هذا منهج ونسير على الهدى. اللهم آمين. ودعائي بالتوفيق والسداد لكل من يذب عن ديننا. اللهم آمين. وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وصلعته من حياة قناة الحكمة الفضائية. الله يبارك فيك. لسيادة الأخ وسام عبد الوهاب. الله يبارك فيك. خاصة مني له. الله يبارك فيك. وللأخ إبراهيم. جزيت الله خير. الحقيقة بنسبة حديث شيخنا حفظه الله عن هذا الذي يتمنى أن تكون له جارية لها غنج سفيان بن عيينة ويتحدث بحديث رسول الله. في الحلقة الماضية نعم. حفظه الله شيخنا. فهو يتحدث بوجد وبحب وبدوام وزي ما بقول الصب تفضح عيونه. نعم. كلامه الحياة عليه نور لأنه ينبع من مشكات الحب نحسبه كذلك والله حسيبه. الحياة من وحي هذا كتبت خطرات بسيطة كذا يعني أقول فيها: أحسبت يوما أن ترى غنجا يلوح ويظهر، هو في حديث الشيخ عن أهل الحديث وما جرى، تلفا بهم وبحبهم وبحب أحمد أظهر، إسنادهم ومتونهم وحياتهم بين الورى، نصرا لقول نبينا ولقربهم مستبشرا، جمعا لما قد بعثرا، شرحا لما قد أضمرا، هو في التماعة عينه عند الحديث مفسرا، هو في زئير حديثه. عفوا الطرف الآخر. عفوا الطرف الآخر خلص الكلام عنده. أخي الدكتور شريف شقيقي الذي يكبرني مباشرة يعني. نعم. هو من زمان يعني هو من ستة ابتدائي كان يكتب الشعر وأنا كنت أكتب الشعر من ستة ابتدائي يعني. راح معكم المقبرة في ذلك اليوم أم لا؟ لا, لا, لا, لا. لم يكن من المريدين. أيوة. فهو بيكتب الشعر من قديم وأنا كنت أكتب الشعر أيضا من قديم وكنا نتبارى يعني بس هو كان الحقيقة كان مسددا يعني كان هو أمهر مني في سبك الشعر وكان عنده نفس يعني في المسرحية الشعرية بالذات يعني نعم المسرحيات الشعرية والكلام ده فعشان كده أنا الحقيقة يعني فوجئت بالأبيات اللي عمال يقولها يعني نعم ما أعرفش يعني إزاي القريحة كيف زادت يعني لا ولعله لما سمع الحلقة الماضية وتكلمنا عن حب فضيلتكم لسفيان أو سفيانين والرؤية فهو ذكر هذه القصيدة التي يعني أصلا الحب لعل من علامات أن سميت أحد أبناء فضيلتك سفيان. طيب بالمناسبة مدام دخلنا في هذا الباب نكمل المسألة حول القضية قضية القاعدة التي ذكرها الشيخ محمد رشيد رضا ولكن لما قلنا سفيان وذكرنا سفيان وأن أحد أبناء فضيلتك اسمه سفيان أكبر الأبناء الذكور هو حاتم

مثلا ممكن تبقى بس انا حسيت يعني ايه ان شعب اخف وشعب من الحجاج وداخل قلبي وعايش معاه طول عمري برضو عملت نفس الايه نفس القصة. همام برضو برضو همام كان اياميها زمان يعني امي قالت لي يا ابني ده همام ده كان بيجي زمان في تمثيلية التل قتل. ازاي يا ابني تسمي همام؟ انا طبعا عندي مسمي همام على همام بن يحيى. نعم همام بن يحيى ده احد من اثبت الرواة عن قتادة كمان يعني برضو ايه انا رابط المسألة بعلماء الحديث. عندي مثلا هناد هناد طبعا ما. هناد اسم غريب برضو بس هناد بن السري ده احد مشايخ البخاري ومسلم وفي نفس الوقت كان تلميذا لوكيع بن الجراح وكان وكيع يجله ويعظمه. فانا يعني انا من محبتي لعلماء الحديث والحفاظ والكلام ده عايز دايما اتذكر دايما اسامي هؤلاء. لما اقول له يا سفيان لما كده وذلك انا احيانا لما انادي على اقول يا ولد يا شعب بستغرب من اقول ايه اللي انا بقوله ده ازاي اقول له يا ولد هو شعب ما ينفع يكون ولد ولا يا ولد يا همام ولا يا ولد يا هناد ولا الكلام ده ببقى مستغرب الحقيقه ان انا اقول يا ولد. فممكن احجم بعد كده ما اقولش يعني ممكن تطلع على لساني يعني بتلقائيه يعني بس حبيت اتذكرهم دايما يكونوا قدامي انادي اسمائهم بصفه مستمره يكونوا لازمه معينه في حياتي. يمكن الولد لما يكبر برضه ياخد من قصص اسمه وانا برضه حريص على انهم يقراوا كل واحد يقرا ترجمه العالم. يعني مثلا اقول مثلا لسفيان بتحبي مين اكتر سفيان بن عيينه ولا سفيان الثوري؟ الحقيقه هو ميال لسفيان بن عيينه يمكن عشان سفيان بن عيينه بيتكرر في الاسانيد مش اكتر من سفيان الثوري لكن يمكن انا اديت سفيان بن عيينه في بحث الشاذ والكلام ده حاجات كثيره فلازق برضو ايه حتى واخدين نفس الكنى يعني مثلا سفيان بن عيينه ابو محمد الهلالي هو كنيته ابو محمد شعبة حتى ابو بسطام تقول له ابني كنيتك ايه يقول لك انا ابو بسطام ما اعرفش اذا كان هو هيقبل الكنيه دي فيما لما يكبر ويفهم الموضوع ولا مش هيفهمه. نعم لكن شوف تقدير الله عز وجل حتى في الامور اللي انت ما قصدت فيها او ما كان لك دخل في التسميه كان ايضا مرتبطه اللي اسمها يقول مثلا حاتم ابن ابي حاتم المسند في الهيثم ابن كلي الشاشي صاحب مسند المسند الشهير طبعا ده برضو ايه يعني برضو الاسم جميل اولا اسم عربي وفي نفس الوقت صادف اسم الهيثم ابن كليب وافق هوا في النفس وافق هوا في النفس. والحقيقه مساله ارتباط الاسم دي برضو انا يعني في ذهني حكايه لبعض اخواننا اسمه امام كان هو حكى لي هذه الحكايه واخونا امام هذا من الحفظه ممن يحفظون كتاب الله عز وجل. ايام بقى الثوره والبتاع والكلام ده ايه يعني ابوه كان يقول لي يا ابني انا سميتك امام عشان تبقى امام في الجامع اول عشان لما تكبر تحفظ القران وتقوم بالناس في الجامع. فبيقول طبعا ما كانش بيسمع اسم كلام الاب ولا بتاع ولا نصيحه الاب والكلام. المهم اعير لليبيا في السبعينيات فودوه في قريه كده القريه كلهم ايه بصمجيه ما بيعرفوش اي حاجه لا واحد مدرس جاي بتاع قالوا له انت الايه اللي هتصلي بينا انت اللي قاعد يدور على الايه القران اللي في دماغه مش حافظ حاجه بدا يراجع في القران. بيقول ففي ليله من الليالي وانا قاعد كده افتكرت وصيه ابويا قال له يا ابني انا سميتك امام عشان تبقى امام في الجامع. فبيقول الحقيقه لما تذكرت هذا راجعت قراني كله وحفظته كحفظ الماء. الله اكبر. فشوف يعني برضو اشوف وصيه قد الولد تغيب سنين تغيب سنين ثم تستدعى من الذاكره وتكون سببا في ان هو يسلك الطريق. فانا قلت برضو لما سفيان اقول له عيب سفيان عيب شعب عيب قوالب المعاني الاسماء قوالب المعاني بالضبط كده. نعم ويجب ان يستحضر الانسان انه يجب ان يحاول يوافق ما بين الاسم وما بين الرسم. لعلك ذكرت قصه لتأبط شرا اكثر من مره نريد ان نسمعها شيخنا. قصه تأبط شرا. نعم تأبط شرا ثابت بن جابر واسمه ثابت بن جابر وهو احد الشعراء الصعاليك. نعم يعني هو يعتبر من المجيدين زي هو الشنفره نعم وعروه بن الورد اي نعم مجموعه الشعراء الصعاليك وكان منه تأبط شرا ده. فقابل تأبط شرا هذا رجل ثقفي اهود كان يلبس حله جيده وبعدين لقي تأبط شرا قال له بما تغلب الرجال يا ثابت

مش موجود، لا مات اتفضل. فهي الست عمرها ما تقصد مات يعني، لكن كيف وقع المسألة دي وقوعا مستبشعا في أذن المستمع؟ وصل من حرص الإسلام وذوقه الرفيع وأدبه العالي إن الكلمة لو وقعت وقوعا مستبشعا في أذن المستمع حتى وإن لم يقصد متكلم يقفلها يسدها. يعني مثلا القصة اللي أنا أذكرها بهذه المناسبة، زمان يعني في مدينة طوخ عندنا في مصر، كان في واحد مترشح للانتخابات والكلام ده، وفي سرادق طويل عريض والدنيا كلها عمالة تهتف باسمه بتاع، فهو أدركه الحماس فقال إيه، قال طوخ لنا وكلنا لطوخ. هذه باللهجة العامية المصرية جمع نطخ يعني باللغة بتاعتنا احنا. فطبعا الرجل عمره ما يقصد يهين أهل البلد، لكن وحتى لو قصدها سيدمرها في نفسه. أول ما أنا سمعت الكلام استقبحتها جدا، إيه اللطوخ دي؟ مع انه ما لم يقصدها. شوف وصل الحقيقه رعايه المعاني والذوق الرفيع الى هذا الحد. ديننا دين متين. والحقيقه اللي يستمسك بالاسلام يشعر بالعز فعلا، مش كلام. احنا عندنا آفة ان احنا لم نتدرب على استعمال النصوص. تمر بنا الاحاديث بالعشرات وما نقف عندها، لكن نحن لو وقفنا عند كل نص زي ما بنقولها، الذي كان يفرق بين السلف الأول وما بين الأجيال التي جاء بعد ذلك أنهم ما كانوا يمرون بالآية أو بالحديث إلا استعملوه. روى ابن جرير الطبري بسند صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. أبو عبد الرحمن السلمي أخذ القرآن عن عثمان بن مسعود وأبي بن كعب وهذه الطبقة من الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم. قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بهن. الله أكبر. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ومشهور عن عمر بن الخطاب، وإن كنت لم أقف له على إسناد يعني، أنه ظل يحفظ البقرة 10 سنوات. ما الذي عطل مثل عمر المحدث الملهم انه ياخد البقرة في 10 سنوات؟ ده عندنا الطفل الصغير بياخد القرآن في مش في 10 سنوات، في 2-3 سنين يحفظ القرآن كله. الذي كان يوقف عمر الآيات ياخد يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله، يوقف. أنا هل نفذت التقوى في حياتي في الكلام ده؟ فكان الصحابة رضي الله عنهم كما صح في سنن ابن ماجه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه كان يقول تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، وإنه يأتي بعدنا أقوام يتعلمون القرآن ثم تعلمون الإيمان. فشوف سبحان الله الفرق، إنه الصحابة تعلموا الإيمان أولا، فإذا جاء القرآن بشيء سلموا. لم يهضموه أو لم تتقبله عقولهم، سلموا بالإيمان المتقدم، رجعوا للإيمان. خلاص يقول لك خلاص إحنا بقى تعلمنا القرآن، والإيمان متأخر. تيجي آية يقول لك ما دخلت عقلي، مش قادر أهضمها دي. الإيمان متأخر. عشان كده كثر الاعتراض على آيات القرآن بالأفهام بالذات الباطنية والتفسير الإشاري والكلام ده، وكثر الاعتراض على السنة النبوية، وقعدوا يرمون المحدثين بأنهم زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعري. يعني بيقول لك ده بيقول نص مش فاهمه. حتى إن أنا سمعت النهاردة في في في في برنامج واحد يتكلم عن أحمد بن حنبل على أساس إمام من أئمة الحديث، قال إن أبا حامد الغزالي قال إن أحمد بن حنبل لم يكن من أهل النظر، وهذه فري على الإمام. أحمد بن حنبل كان فقهه في الذروة، بل على الحقيقة أيسر المذاهب والمذهب الحنبلي. يعني حتى الناس يقولك أنت حنبلي مع أدهى يعني ومسك في مش عارف إيه، لا، المذهب الحنبلي من درس المذهب الحنبلي حقيقة يعلم أنه من أيسر المذاهب، ومذهب محرر. ناخد بالك ازاي؟ لكن انا عايز اقول هو بيقول احمد لم يكن اهل النظر، لا، احمد كان من اهل النظر. قال ابو زرعة الرازي ما رأيت اسود الشعر افقه من احمد، وده احمد كلمة اجماع. لكن الذي غر يعني هذا المتكلم ان ابن جرير الطبري لم يدخل احمد في خلاف الفقهاء، لان ابن جرير احمد يعتبره محدثا، يعني الحديث غالب على احمد. حتى الخطيب البغدادي لما ترجم في تاريخ بغداد للشافعي قال تاج الفقهاء، فغضب عليه الشافعية قالوا له لما لم تقل سيد المحدثين، أنت إذا انتزعت منه الحديث فأي فضيلة فيه؟